الله المستعان. طبعا في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن العلم التاسع من علوم القرآن الكريم، وهو الذي يتعلق بقضية المكي والمدني. واعتقد اني في المحاضرة السابقة قلت ان ما يقال كل قرآن فهذا كلام الجهال والعوام، وانما معرفة المكي والمدني له فوائد جمة. وقلنا يكفي من اهمية ان هو بيوقفك على الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. فقلت حينما يأتي نصان متعارضان في القرآن الكريم بالطبع اكيد احدهما ناسخ للاخر. من اين تعلم ان هذا هو الناسخ وذاك هو المنسوخ؟ قد يكون هناك نص يجيز ونص لا يجيز. ما الذي نسخ الاخر؟ هل الذي يبيح هو الناسخ او الذي يبيح هو المنسوخ؟ هذه قضية ينبغي ان تعود فيها لتاريخ النصين، اي النصين كان اسبق في النزول واي النصين كان متأخرا. ده يعلم من خلال معرفة المكي والمدني. فلو علم نصان متعارضان احدهما مكي والاخر مدني هيكون العمل على المدني، وبالطبع النص المكي هيبقى نصا سيكون نصا منسوخا. كذلك قلت العام والخاص، وضربت لكم مثالا وقلت احفظوه في صدوركم وعقولكم لانه ليس في الكتاب، ولذلك هي مهمة رجل العلم ان هو يديك الامثلة دي علشان يوصل الامر الى ذهنك حتى وان لم تكن في الكتاب الذي يشرح امامك. فقلت عندنا نص بيحرم الدم مطلقا، حرمت عليكم الميتة والدم. قلنا لفظ الدم ده لفظ عام يشمل الدم بكل انواعه وبكل اشكاله. جاء لفظ في آية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طبعا دما مسفوحا ده ما بقاش عموم الدم، وإنما ده بقى دم إيه؟ مخصوص. الدم المسفوح والدم السائل. طبعا أنت لو أعملت النص الأولاني حرمت عليكم الميتة والدم وأخذت كلمة دم على عمومها، يبقى انت محتاج كما كان يفعل بعضهم من السلف، انه يروح ماسك اللحم قاعد يغليه الى ان يتاكد تماما انه خلى من الدم. لو اخذت بالنص الاخر الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، يبقى الحرام الدم المسفوح، اما الدم العلق باللحمه ده مفيهوش مشكله. ومن هنا جاءت القضيه والاشكاليه بين اهل العلم. طيب احنا نمشي على النص العام ولا نمشي على النص الخاص؟ فهل النص الخاص يخصص العام، او النص العام هو الذي نسخ الخاص؟ اشكالية. معرفة تواريخ الايات القرآنية وخاصة المكي والمدني بيبقى له دخل خطير جدا في حسم هذه المواضيع. اذا قررت ان انا اعرف مكي ومدني وايه اللي نزل قبل ايه، هذه مسألة ما هياش سهلة كما يعتقد البعض ان هي كلمة كتبت في القرآن وخلاص ده مكي وده مدني كده محطوطة حلية. لا، او يهتموا ان الصورة دي مكية الا ايه كذا وايه كذا، مدنية الا ايه كذا وايه كذا. ما في شك ان هم بذلوا جهدا في هذا، وبذلوا جهد في هذا لان معلومة لابد ان تعلمها. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد المكي ولا المدني. يعني ما جاش جلس مع الصحابة قال لهم خدوا ادي الصور والآيات المكية اهي، وادي الصور والآيات المدنية اهي، وريحوا. ما عملش ده. ترك هذا العلم الصحابة، بدأ أهل العلم يبحثوا في علم الصحابة ويجتهدوا ويطلع عينهم. شوف تعبيري ولا هستخدم التعبير الدارج ده، يطلع عينه عشان يقولوا ده مكي وده مدني، للدلاله على مدى اهميه هذا العلم. ولذلك لما نيجي نحدد المكي والمدني هيقول منهم ما هو سماعي ومنهم ما هو قياس اجتهادي. سماعي ان يجي احد من الصحابه يقول لي نزلت هذه السوره نزلت هذه الايات ونحن في مكان كذا ونحن في كذا في غزوه بدر في غزوه كذا، تعرف ان دي ايه مدنيه سيره، ده اسمه ايه تحديد ايه سماع، يعني اخذ بالسماع. قياسي او توقيفي بقى يقعدوا بقى يستهزئوا، مفيش صحابي قال ان دي مكيه ولا دي مدنيه، لكن في مؤشرات تقول ان دي مكيه او مؤشرات تقول ان دي مدنيه، وهنتكلم عنها فيها زي ما تشوفها الان. فبذلوا جهدا خطيرا في هذا العلم حتى يشيروا الى مدى اهميه هذا العلم، ان هو ليس سهلا، لا ده لنا اليه حاجه وحاجه كمان شديده، وده كلام اتكلم فيه الزركشي في البرهان باستفاضه ان هذا العلم من الاهميه بمكان، واستفرغ اهل العلم فيه جهدا وطاقات لا حد له. ده بدايه عشان تعرف مدى اهميه العلم الذي ستدخل عليه. لما نيجي نقول طيب ايه هو المكي وايه هو المدني، اهل العلم علشان يحددوا المكي والمدني كان لهم تعريفات ثلاث. بعضهم قال ان المكي ما نزل بمكه والمدني ما نزل بالمدينه، وهذا هو الدارج بين عوام الناس. وثبت قصور هذا التعريف وعدم صحته ليه؟ قالوا طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر الى المدينة عاد مرة اخرى الى مكة غازيا وفاتحا، ولما فتح مكة نزلت عليه آيات من القرآن هناك. على حد التعريف الأول إذا القرآن ده إيه؟ مكي، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، يعني لا يمكن أن تقول في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قلب مكة على عرفات. لا يمكن ان تقول هذه الايه مكيه باتفاق اهل العلم ايه مدنيه، يبقى مش المكي هو ما نزل بمكه، لا لا، والفاصل ما هوش فاصل مكان ابدا. ومن هنا قال اهل العلم ان المكي والقران الذي نزل قبل الهجره، حتى لو كان خارج مكه، حتى لو كان خارج مكه، لان النبي ممكن يكون خرج وسافر وراح وجيء حتى لو كان خارج مكه، إذا القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة حتى لو كان خارج مكة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان خارج المدينة، حتى لو كان في مكة نفسها، حتى ولو كان في مكة نفسها. ولذلك بيعد من هذا التعريف وهو التعريف القائم على العامل الزمني وليس المكاني، والعامل الزمني هو حادث الهجرة، هو أشهر التعريف، أن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. التعريف اللي الثالث بيقول أن القرآن المكي هو ما كان خطابا لأهل مكة، والقرآن المدني هو ما كان خطابا لأهل المدينة. ونرى التنبودي نعرفها ازاي، يعني دي نعرفها ازاي؟ قالوا انا هرفها. هل يديك سمات معينة لما تقرأها في القرآن وانت قاعد كده تقول ده مكي، وسمات معينة لما تقرأها تقول ده مدني، بس وانت قاعد كده ازاي؟ قالوا كل ما جاء يا ايها الناس هو مكي باستثناء ما ورد في سورة البقرة في موضعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وباستثناء أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. شيل الثلاثة دول، أي آية فيها يا أيها الناس من غير وانت مغمض كده قول دي مكية، قل هذه مكية خلاص، ما عدا الآيات الايه الثلاث احفظهم اهو، آية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آية أخرى في البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، أول سورة النساء، ما عدا هذا أي آية جيلك يا أيها الناس وأنت مغمض كده قول دي مكية، أتوقع هتلاقيها مكية فعلا خلاص. ادي واحد قال لي كل ايه فيها كلا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا نسفعا بالناصيه، كلا كلا كلا كلا، دي هذا الاسلوب القوي الرابع ما قيل الا لاهل مكه، فعدوا ان كلا شوف كلا دي على طول حطوها في القرآن المد. قالوا السور التي فيها حروف مقطعة، لأن الحروف المقطعة دي نزلت للتحدي، وأنا كان لأهل مكة باستثناء صورتين البقرة وآل عمران، زي ما قلنا ايها الناس استثنينا منها ثلاثة، اي حروف مقطعة او اي صورة بدأت بالحروف المقطعة هي مكية باستثناء البقرة وآل عمران. قالوا كل ايات تحدثت عن قصة ادم وابليس تلاقي فيها حدوت الحدوتة دي، ادم وابليس اعرف انها ايات مكية سوى البقر، سوى البقر اي ايات هجيلة فيها قصة ادم وابليس بعد البقرة وانت مغمض كده قول دي ايات مكية، هتلاقيها في الاسراء وهتلاقيها في الكهف وهتلاقيها مكية خلاص. قالوا كذلك الايات اللي فيها ذكر الامم السابقه عاد ونوح وهود في البلد، لانها جاءت للتخويف والتحذير وضرب المثال ان انتوا هتبقوا زيهم ويبقى سوء العقيبه وما الى هذا، حطها في عداد الايات المكيه. قالوا شفت ادي بنديك حاجات اهو، يبقى هو القران المكي في نظرنا ده هو الذي جاء خطاب لأهل مكة. تعرف الخطاب ده ازاي؟ قال لك بالحاجات اللي احنا قلنا لك عليها دي خلاص. طب والقرآن المدني؟ قال لك بسيط، اي آية فيها يا ايها الذين امنوا هتبقى مدنية. ليه؟ لان صبغة الايمان والخطاب بالايمان ما استقرت الا في المدينة، في المدينة. أي آيات تتحدث عن النفاق والمنافقين مدنية، لأن النفاق والمنافقين لم يظهروا إلا في المدينة، ظهروا في مكة ليه؟ قال المسلمين كانوا مش قادرين حتى يقولوا لا إله إلا الله على نية. أي آية فيها فرائض وحدود خلاص حطها في الآيات المدنية، لان الحدود والفرائض والتشريعات والحاجات دي لم تنزل الا بالمدينه. قال لك اهو مساله بسيطه وسهله جدا، المساله بسيطه وسهله جدا خلاص. طبعا كلام ده كلام صواب الى حد ما، لكن مش منضبط على الاطلاق، كلام صواب الى حد ما ولكن مش منضبط على الاطلاق ومتعب. تلاحظ صحيح هو هيديك حاسه انك تعرف المكي والمدني، هيديك حاسه لكن ممكن تخونك هذه الحرف، وممكن تلاقي مثلا كالذي راحت جاية في آية مثلا ايه هتقول عليها انت مكي، ممكن هتلاقي حديث عن المنافقين في بعض الآيات المكية. فهي وإن كانت قواعد عامة صحيح، لكن كل قاعدة ليها استثناءات، فسهل انك تطبق الاستثناء ده. خلاص، ومن هنا قالوا ان التعريف الاشهر والاسهل هو التعريف السابق اللي هو ما نزل قبل الهجرة فهو قرآن مكي، ما نزل بعد الهجرة فهو قرآن مدني. لكن لازم تحط الحاجات اللي انا قلتها لك دي في اعتبار، يعني القاعدة بتاعتي ايها الذي قاعدة فعل، لو اخذتها باستثناءاتها الثلاث هتلاقيها فعلا كده، هتلاقيها فعلا كده، فهتديك حاسة. لكن لازم تاخدها برضو بيه، لازم تاخدها برضو بيه وبحر، لازم تاخدها. ولذلك هم نفسهم كانوا وقعوا في الغلطة دي قبل الزركاشي، لما جات ناس قالت كل آية فيها يا أيها الناس مكية، راح طلع لهم بعضهم ببحث القرآن الكريم، راح جاب لهم الثلاث آيات دول، فاضطروا يكملوا كلامهم، قالوا باستثناء ثلاث آيات. صلى كلامي، فسهل جدا تتكعبل في شيء من هذا، لكن هي مسألة طيبة. خلاص، هديك مثال بسيط جدا. هم قالوا يا ايها الذين امنوا، خلاص دي تعتبرها من القرآن المدني مش كده؟ طب سورة الحج مكي، مكي خلاص، فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، عشان كده قلت لك حاجات ممكن تتكعبل فيها، تتكعبل لازم تاخد بالك بقى منها. ولذلك انا بديك الحاجات بيقول لك ده الغالب، مش انا بقول ايه بقى، لكن ممكن يطلع لك حاجه اثنين ثلاثه زي ما حصل كده، وتبقى دي استثناءات الايه القاعده، فلازم تاخد بالك منها. وعلى هذا زي ما قلت لك ان التعبير الاول هو التعبير الاصح، لكن استطاعوا بقى انه يحصروا الصور. لما تفتح المصحف سورة مكية سورة مدنية سورة مكية سورة مدنية سورة مكية سورة مدنية، ده حصل خلاص. تفتكر كام سورة مكية وكام سورة مدنية؟ الله يرضى عليك، هما عدد 85 سورة مكية، يبقى يطلع السورة المدنية كم؟ يا راجل 29، 85 سورة مكية. هو ده بيحب لك هنا، يعني هو جمع لك ال 85 سورة بأسمائها وبترتيبها، يعني قال لك اقرأ ادي واحد، نون والقلم ادي اثنين، يا ايها المزمل ثلاثة، يا ايها المدثر اربعة، تبت يد ابي لهب خمسة، اذا الشمس كورت ست، سبح سبعة، والليل اذا يغشى ثمانية، والفجر تسعة، والضحى لما اشرق، كيف تستمتع؟ تستمتع يعني. في ناس معتقدة ان نزل سورة اقرأ وورا منها المزمل وبعدين المدثر، لا، في قبل من المزمل المدثر نون والقلم وما يسطرون. خلاص، في ناس معتقده ان تبت يدا دي من الحاجات الاخيره، يدا من كان في اول ما نزل، كان في اول ما نزل، وهكذا. فعددهم لك ال 85 سوره، وده من جمال هذا الكتاب، تبقى عارف يعني، وبحسب ترتيبهم نزولا، بحاجة ترتيب نزولا، ايه اللي نزل الاول والثاني والثالث والرابع و و و ولذلك هيقول لك ان من اخر المكي اللي نزل سورة الروم، اطلاع في دماغك ان من اول ما نزل كان اقرأ, ومن اخر ما نزل سورة خلاص يبقى اسمها السورة. بعد كده تيجي ايات تقول لك حطها معاها جنباء هي السورة. خلاص ماشي. الروم بعد كده هيجي يتكلم عن 29 سورة المدنية واجبهم لك برضو بترتيبهم. خلاص نعم. بتقول ايه؟ واجبهم لك برضو بايه ترتيبهم. خلاص هيجي بقى يقول لك ده بقى القرآن اللي يبقى نزل بمكة لكن يتقال عليه مدني. هذا اللي احنا قلنا بقى عشان يقول لك ان التفرقة الزمنية هي الصح. فمثلا راح سيد قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. دي نزل بمكة بس امتى؟ يوم فتح مكة. وكان ليها قصة طيبة جدا لما تقرأها يعني قصة ظريفة. خلاص نزل فتح مكة نزل بمكة لكن هي حكمها ايه؟ مدنية. اليوم اكملت لكم دينكم. دي نزلت فين؟ في مكة لكن حكمها ايه؟ حكمها مدنية. خلاص بعد كده هيهتم بقى بالقرآن اللي نزل في اماكن معينة في اوقات معينة في فصول معينة وكل ده بالطبع هيبقى موقوف بنصوصه. يعني ما حدش يقدر يقول واحد يطلع يجتهد ويقول الصورة دي نزلت على النبي فرح حرام. لازم يكون ليها وقع النص. وده بقى اللي هيبقى كله موقوف على سماعي. يعني له نصوص تدلل عليه. في قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بالطائف بالحديبية. قرآن هو على ذبته. قرآن هو نايم في في في على قدم زوجته وكذة القدم يعني تقطع لثقل الواحد. قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خدوه من فمه يعني غضا طريا كما يقول احد الصحابة ونحن مختبئون في غار. كل الحاجات دي قرآن نزل شتائي. يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم مساجيا ببردة واخد بالك من شدة البر فنزل عليه الوحي. يبقى نزل فين الكلام ده؟ في الشتاء. خلاص كنا في يوم حار عاصف. تعرف من القرآن ده قرآن صيفي. فبسم الله ما شاء الله عملوا يعني قرآن يقول لك كنا بليل لا يرى بعضنا بعضا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه كذا نزل بالليل وهكذا. اهتموا بمثل هذه الأشياء. وزي ما قلنا هو ده جمال علماء المسلمين إن ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلموا فيها. فمثلا جايب مثال اهو اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة. والجحفة ده مكان ما بين مكة والمدينة يعني باختصار شديد جدا ده قرآن من اللي بيسموه القرآن السافري. والنبي مسافر وكان ده من سورة المائدة. يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان مسافرا نزل عليه آيات كثير جدا من سورة المائدة وبذلك بيسموها من السور السفرية. فمثلا يقول لك في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هتلاقي لفظ عن بعض الصحابة أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة فيما بين مكة والمدينة. فتعرف إن ده قرآن نزل عليه في السفر. في سورة الزخرف يقول لك في قرآن نزل آية نزلت عليه وهو ببيت المقدس واسأل من أرسلنا ها من قبلك من رسولنا. يقول له انت معاهم اهو واجتمعوا لي في بيت الايه المقدس. فيقول اهل العلم ربنا بيقول له اسألهم. خلاص اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. في حد فيكم ربنا قال له واليوم اللي فيه ثلاثة فيه اثنين فيه كذا فيه كذا؟ يعني دي دي دي نزلت عليه في حديث الإسراء في بيت المقدس. تعرف بتلقائية كده ان الآية دي آية مكية. الله يرضى عليك. مكية خلاص مكية، ما دام نزل في حديث الإسراء والمعراج آية مكية خلاص. في سورة الفرقان ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالطائف. تعرف برضه ان الآية دي آية مكية خلاص. وتروح في سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي الآية دي قصة في صلح الحديبية. تعرف ان الآية دي مدنية مدنية وهكذا. جيلك على النزل بالليل، ففي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فنزلت لفظ الحديث من كده نزلت ليلة في غزوة بني المصطلق خلاص، والناس يسيرون نزلت بالليل. وتعرف إنها مدنية، إن غزوة بني المصطلق دي بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والله يعصمكم من الناس، اللي حضروا معنا تفسير سورة المائدة خلاص اتكلمت عنها وقلت انها نزلت واعتبر برضو صورة او من الايات المدنية خلاص. انك لا تهدي من احباب خلاص، انك لا تهدي من احباب. هذه الآية نزلت على النبي بالليل، وكان خلد الى فراشه وكان زعلان قوي علشان عمه راجع عند عمه بليل. وام المؤمنين عائشه اتصلت في الحديث تقول يعني جاء ودخل معي في غطاء واحد يريد ان ينام ولكنه لا ينام، خلاص عنده شيء من الغم كده، الغم على عام ومغموم طبعا عام. شوف تقول على بليل دخل معي في الفراش يريد ان ينام ما بينامش. فنزل انك لا تهدي من احببت، تبقى نزلت امتى؟ بالليل، وتبقى ايه مدنية ما دام في عمه في في في في في الصف، فتبقى ايه صف الله مكي ما دام في عمه. نعم الحته دي انا اشوفها، دي لازم تراجع لي على فكره في خطا هنا خلاص انا اشوفها. انا لا لا لا لا لازم تشاف، لازم تشاف، فكروني بيها وانا مسجلها عندي انا اهو خطا خلاص. بعد كده يجي يكلمك، انا هراجعها وحققها دي اشوفها نشوفها. بعد كده ما نزل مشيعا، ما نزل مشيعا يعني ايه؟ فاهمين يعني ايه مشيعا؟ جاي معاه جمع من الملائكة. في العادة بينزل جبريل، لكن فجأة النبي لا ينزل مع جبريل يعني فريق من الملائكة، فده يسموه ما نزل مشيعا، زي خواتيم سورة البقرة النبي يقول نزل يشيعها 100,000 ملك، ادي معنى مشيعا خلاص. فمنها طبعا سورة الأنعام، وسورة الأنعام ورد في حديث شيع 70,000 ملك، 70,000 70,000 هذا يعني بسم الله ما شاء الله خلاص. صحيح وليس بصحيح هو أمين في هذا وما إلى هذا، لكن في رواية صحيحة وردة في خواتيم سورة البقرة نوم الجلسة ده مما نزل مشيعا. طبعا في آيات وعايز الفت النظر ان في سور مكية يوضع فيها آيات مدنية، وفي سور مدنية بيوضع فيها آيات مكية. ده دليل على ان ترتيب القرآن بالوضع اللي انت شايفه ده كان توقيفيا من عند الله، ان تجعل آية كذا في سورة كذا. ولذلك هتلاقيها دي في المصحف الشريف كم من سور هتلاقي فيها يقول لك السورة مكية ما عدا الآية كذا والآية كذا، هتلاقي طبعا وضعها في الصورة الحكمة لحكمة. ويشوف سبحان الله ده اللي بيسموه ايه، هبقى اديك القاعدة دي وتحفظها، تأخير البيان لوقت الحاجة. الآية تبقى ليها مكان في الصورة هنا، يعد سنين والآية دي ما تجيش وما تتحطش لحد ما تحدث واقعة تستوجب نزول الآية. ده اللي بيسموه تأخير البيان لوقت الايه، لوقت الحاجة. وضربنا عليه مثال زمان، قلت ان مثلا كان من الحاجة الملحة معرفة حكم ما اذا الرجل رأى رجلا على امرأته، نسأل الله لنا ولكم السلام يعني. فالقرآن شو بيسيب الحكم ده لحد ما ده يحصل فعلا ويحتاج الناس الى هذا الحكم، عندك ربنا قادر يقوله قبل حدوثه ولما يحدث والحكم، لكن تركه لوقت اللي هي لوقت الحاجة، لوقت الحاجة خلاص. ومن هنا كما قلنا هتلاقي صور مكية فيها آيات مدنية وصور مدنية فيها آيات مكية، وهو طبعا جايب لك أمثلة من هذا. فمثلا بيقول لك سورة الأعراف مكية إلا آيات، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، دي فعلا آيات، دي فعلا آيات مدنية، لأن واسألهم لم يكن السؤال اليهودي إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهكذا. فيجيب لك أمثلة من هذا وتعرفها. هننتقل بعد هذا طبعا الحاجات السهلة دي بسيبك انت علشان تقرا، وده ممنعش ان انت لازم تقرا. نفتكروا ان احنا عايزين نشوف الخطأ الموجود ده في صفحة 198، فكروني بيه المحاضرة القادمة هشوف الحدوتة دي. خلاص بعد كده هيبقى معانا العلم العاشر من علوم القرآن الكريم، وهو معرفة اول ما نزل من القرآن واخر ما نزل. خد بالك كثير من الناس امر من الصح انك لا تهدي من احباب، قال اهل العلم انها نزلت في حق ابي طالب. القصة اللي قدامك دي بترويها من؟ عائشة. عائشة فكيف انها نزلت في شأن ابي طالب، وكيف ان عائشة كانت مع رسول الله في لحاف راح، دي لازم نشوفها. تمام. هيبقى بعد كده معانا العلم العاشر، وهو معرفة اول ما نزل للقرآن واخر ما نزل. ما في شك ان كثير من الناس قد يعلم اول ما نزل، اقرأ، كثير من الناس عرفها وحفظها، ولكن غاب عن كثير من الناس اخر ايات القرآن الكريم نزولا. ويمكن بعض الناس بيعتقد ان اخر ايات القرآن الكريم نزولا اليوم اكملت لكم دينكم، وهذا خطأ. بقولها باللي فيها، وهذا خطأ، خطأ. ومن اجل هذا اخر ما نزل في القرآن الكريم 20 ايات موجودة في سورة البقرة، البقرة اللي هي تطلع ايه ده نعم هي ولا آية الدين، هي ولا آية الدين، هنشوف بقى، هنشوف بقى، هنشوف بقى. ده هيكون الموضوع لنا في المحاضرة القادمة. طبعا اللي جابوا لي الاوراق الان كام اخ؟ 4. اللي ما جابوش كل واحد عارف الصورة اللي كل فيها، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ انت اصلا ما حدثش المحاضرة، فكيف ستعد البحث؟ يعني المحاضرة اصلا الماضية كانت عن حسن ختام الصور، ان كل صورة ختمت بآية معينة وآيات معينة. ليه؟ وشفنا قد ايه الروعة والجمال ان الآية دي او الآيات دي جاءت لتخدم كل المواضيع اللي جاءت في الصورة دي، جت لفتة. اللفتة الثانية اني قلنا ان ختام السور دايما له ارتباط باول السور، تروح تدور في اول ايه او اول ايه طلب الصوره هتلاقيه مرتبط ارتباط خطير جدا باخر ايه واخر ايات وردت في الصوره. ما حضرتوش انتوا الكلام ده ولا شفتوا امثلته ولا تعرفوا حاجه عنه خالص. خلاص فقلنا للإخوة ضربنا لهم أمثلة وروحنا جايين على الصور اللي ما مثلناش عليها وعلماء طبعا فاهمين قلنا لهم طيب روحوا بقى ورونا باجتهادكم هتعرفوا تقولوا الارتباط بين أول آيات وآخر آيات إيه وليه ربنا ختم الصورة بالآيات دي ودينا كل واحد صورة يطبق عليها هذا الكلام. خلاص مع الشريد نعم اللي ايه طب ما احنا قلنا الكلام ده ببساطة وبسرعة شديدة جدا وضربنا عليه مثال قلنا ما نزل بمكة وحكمه انه مدني زي الايتين اللي قلناهم مش نزلوا في مكة لكن حكمهم ان هم ايه حكمهم ايه يعني اليوم اكمل فده نزلت فين حكمها ايه حكمها ايه حكمها ايه انها مدنيه انها مدنيه خلاص في قران نزل في المدينه وخطابه موجه لاهل مكه وخطابه موجه للي في مكه ده العنوان اللي عندنا وخطابه موجه للي في مكه زي ايه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم خلاص قالوا فيما كنتم قالوا كنا ده الخطاب ده كان موجه لمين للي اسلموا وقاعدين فين في مكه فده معنى العنوان اللي عندك ان ده قران ولا قلت ان ده من السهوله بمكان يعني فين بصوره انا مثلت لك بقصه انا مثلت لك بقصه اوضح ما مالكش دعوه بالعنوان ده مالكش دعوه بيه مش ذو اهميه عندك نعم نعم الحاجه اللي بفوتها لك اعرف انها غير ذات قيمه نعم هو ذكرت في لا ما ذكرت صور البشرين ده قبلها نعم ما الكلام ده تعلم ماشي ماشي هو مكمل بيها الامثله بتاعه ما علق على ان الموضوع ده ايوه انا بنفس الامثله مشهوره ليش يا لا لا ونفس الكلام برضه انت لسه نايم استنى بس استنى بس ها ردها له لا انت ما اجبت بما اردت ما اجبت بما اردت ما اجبت ما اجبت بما اردت انا هوضحها لك وقت احنا قلنا المثال بيختلف فرق كبير جدا بنقول مناسبه الصوره اول الصوره مع اخر الصورة صح مناسبة الصورة كل ده بيدور في فلك الصورة الواحدة ده موضوع ارتباط او اخر الصورة بالصورة اللي بعديها مش ممكن يكون في نفس الموضوع ده موضوع تاني وصلت لك دي حدوتة على مستوى صورة واحدة والتانية حدوتة على مستوى صورتين بس ببساطة كده هو خلاص ها هو بيفرق بين عنوانين موجودين عنده في الكتاب انا قلتهم المره اللي فاتت بس طبعا انتوا نفسي اللي يتقال في نفسه مش فاهم في نفسه المحاضره يسال عنه في نفس المحاضره علاء بيقول ليه ده موضوع ولا موضوع قلت له ده موضوع لان في موضوع بيتعلق بالصوره الواحده اولها بدي ازاي واخرها ختم ازاي ما تقوليش هو نفس الموضوع اللي بيقول الصورة دي ختمت ازاي واللي بعد منها بدأت ازاي الموضوعين دول بواحد ما يبقوش واحد خلاص الموضوع الاولاني بيتعلق بالصورة الواحدة الموضوع التالي بيتعلق بالصورتين خلصت كل شوف كل ايتين ورا بعض لابد ان يكون في بينهم وجه مناسبة وارتباط وكل صورتين ورا بعض لابد ان يكون في بينهم وجه مناسبه وارتباط وكل اول صوره واخر صوره لابد ان يكون في بينهم مناسبه وارتباط وكل اخر صوره وموضوع الصوره لابد ان يكون في بينهم مناسبه وارتباط سهله بس شايف حاجة صعبة في اللي انا مش لغة رتمات يعني. هذا سهل جدا يعني. قولوا ما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.